غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني في عيد ميلاده عساها 100 عام. افرح حبيبي واطلب اغلى الاماني، الليله يا عمري تناديك الاحلام. غنوا لحبيبي قدموا للتهاني في عيد ميلاده عساها 100 عام. افرح حبيبي واطلب اغلى الاماني، الليله يا عمري تناديك الاحلام. غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني في عيد ميلاده عساها 100 عام. افرح افرح حبيبي واطلب اغلى الاماني، الليله يا عمري تناديك الاحلام. ودعت عام قبلك عام ثاني، تعال نقضي العمر في حب ونيام. انسى الهموم اليوم واضحك عشاني، والله ابتسامة منك تسعدني يا عوام. غنوا غنوا لحبيبي وقدموا له قلبي اللي معك في الهوى. واطلب من الله يا حبيبي عساني ما انحرم من بسمتك.